ويا منشي الحياة وباسط الأرزاق بك وحدك اللهم جال تفكري وهواك ملء قلبي الخفاق. أحبتي حاضرين وحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. أنا وإياكم في ضيافة الرحمن الرحيم، أنا وإياكم في ضيافة الرحمن الرحيم، فهذا بيته، هذا بيته الذي أذن أن يرفع ويذكر فيه اسمه، فله الحمد كله وله الشكر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله على نيته وسره. عنوان ليلتنا هذه المباركة: الجنة تنادي. نعم أحبتي، إنها ليست جنة، إنها ليست جنة، ولكنها جنان. فلقد جاءت أم حارثة رضي الله عنها تسأل عن حارثة رضي الله عنه بعد مقتله، قالت: يا رسول الله، أين حارثة؟ في النار فأبكيه أم في الجنة فأفرح له؟ فقال الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: أهبلتي يا أم حارثة، إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. أحبتي، ذكر الجنة حياة للقلوب ونسيان الجنة موت للقلوب، فأردت من موضوعي الليلة في هذه الأيام والليالي المباركة تحريك القلوب وتشويق النفوس ورفع الهمم لطلب أعلى الدرجات وعدم الرضا بالدنيات. فهيا ننطلق أنا وإياكم في رحاب أبواب الجنة التي تفتحت أبوابها. اعلموا رعاكم الله مهما جال في خواطركم أو تردد في أذهانكم، فإن في الجنة ما هو أعلى منه وأتم، صرح بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم تصريحا فقال: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مصداق ذلك قوله تبارك وتعالى في كتابه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيا أيها المشتاقون مهما كان جمال الوصف فلا يعد شيئا بجانب الحقيقة الساطعة التي طبعها الله عليها، أي طبع الجنة عليها، لأن الله تعالى إنما وصفها لنا على قدر عقولنا وصورها على حسب تصورنا وفهمنا. يقول ابن القيم رحمه الله: وكيف يقدر العقل القاصر الضعيف قدر جنة غرسها الرحمن بيده وجعلها جزاء لأحبابه وملأها برضوانه ورحمته وزينها وأتقنها بعظيم قدرته ووصف نعيمها بالفوز العظيم ووصف ملكها بالملك الكبير. قال الله: ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستغرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. تأمل وتدبر معي من الذي سقاهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذه هي أيام بذل الثمن في الوصول إلى تلك الدرجات وتلك الجنان. والله إنه لنعيم لا يستطيع الخيال له تصويرا ولا يستطيع اللسان عنه تعبيرا، وليس الخبر كالمعاينة. فانتظر إذا الجنة أزلفت، إنها الجنة ودار السلام ودار الخلد ودار المقامة ودار الحيوان، إنها جنة المأوى والمقام الأمين وجنات عدن وجنات النعيم، إنها مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنها الفردوس. وما أدراك ما الفردوس؟ ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فإذا أردت أيها المشتاق أن تكون من أهل الفردوس فاسمع أوصافهم كما جاء في سورة المؤمنون: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. فإذا اتصفوا بتلك الصفات فماذا لهم؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك

ونحن الراضيات فلا نسقط. طوبى لمن كان لنا وكنا له. تقول عائشة رضي الله عنها حبيبة الحبيب الذي طهرها الله وزكاها وأظهر براءتها من فوق سبع سماوات، ألا لعنة الله على من يمس في عرضها أو يطعن في شرفها. تقول رضي الله عنها وأرضاها إن الحور العين، إذا قلنا هذه المقالة اسمعي بارك الله فيك، إن الحور العين إذا قلنا هذه المقالة أجبنهن المؤمنات من نساء الدنيا، نحن المصليات وما صليتن، ونحن الصائمات وما صمتن، ونحن المتوضئات وما توضأتن، ونحن المتصدقات وما تصدقتن. قالت عائشة فغلبنهن، أي نساء الدنيا المؤمنات غلبن الحور العين، فأنت أكرم عند الله من الحور العين، وأنت أجمل منهن، ولولا حياء المرأة لوصف الله ما أعد لهن في الجنان. فشمري يا أمة الرحمن، فشمري يا أمة الرحمن، فإن الله قال ولهن مثل الذي عليهم. إليك أيها المستبشر، إليك أيها المشتاق أخبارا من أخبار من سبقونا إلى الجنان، ألم تسمع أيها المشتاق، ألم تسمع نداء الله وهو ينادينا للحاق بهم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولما نزل قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، أغلق ثابت بن قيس خطيب الأنصار وخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغلق بابه وداره وجلس يبكي وطال مكثه على هذه الحال، حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فدعاه، فجاء ثابت وقال يا رسول الله إني أحب الثوب الجميل والنعل الجميل، وقد خشيت أن أكون من المختالين، وقد خشيت أن أكون من المختالين، حين قال الله إن الله لا يحب كل مختال فخور. فقال الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم وهو يضحك إنك لست منهم، بل تعيش بخير وتموت بخير وتدخل الجنة، إنك لست من المختالين، بل تعيش بخير وتموت بخير وتدخل الجنة. قال الله عنهم وعمن سار على دربهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وإليك أنت أيضا أيتها المستبشرة المشتاقة، إليك من أخبار من سبقوك إلى الجنان من الصادقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرع عليها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا بصب، أقرئها من ربها السلام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما سمعت رعاك الله عن آسية بنت مزاحم التي صبرت على أذى فرعون وقومه لما علم فرعون بخبر إسلامها وإيمانها؟ سامها أشد العذاب، فخرج على قومه وقال لهم

من الرسول الحبيب. قالت عائشة رضي الله عنها: جاءتني امرأة معها جاريتان أو ابنتان تسألاني حاجة، فلم أجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، وبدل أن تأكلها قسمتها بين ابنتيها ثم قامت وخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة بخبرها مع ابنتيها وأخبرته بفعلها، فقال: إن الله قد تعجب من فعلها، وإن الله أوجب لها بها الجنة، إن الله أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار بتمرة. يا حليم يا غفار، أمت الله، إن أردت أن تكوني من أهل الجنان فاسألي خديجة، واسألي فاطمة، واسألي أم عمارة والغميصاء، واسألي النساء في العراق وفلسطين، واسألي نساء الشيشان، واسألي الصادقات المؤمنات، وسيري على طريقهن يا رعاك الله. اعلموا أيها المشتاقون، اعلموا أيها المستبشرون، أن منازل الجنة إنما تكون على قدر الاجتهاد هنا في الدنيا، إن منازل الجنة إنما تكون على قدر الاجتهاد هنا في الدنيا. فوا عجبا من مضيع لحظة فيها، فتسبيحة واحدة تغرس لك بها شجرة أكلها دائما وظلها. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: لا والله، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، يبلغها رجال آمنوا بالله، يبلغها رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فيا أيها الخائف، فيا أيها الخائف من فوت ذلك، شجع قلبك بالأمل والرجاء، فمنذ خروج الروح تنكشف هذه المنازل لأصحابها، لتستقر تلك الأرواح في حواصل طير تعلق في أشجار الجنة. فالبدار البدار، فالبدار البدار، قبل أن تصفر شمس العمر وقبل أن يحين الغروب، فمن تخيل دوام اللذة في الجنة هان عليه في الدنيا كل بلاء وشدة، هان عليه كل بلاء وشدة. قاله ابن الجوزي رحمه الله: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل. نعوذ بك اللهم من النار، نعوذ بك اللهم من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل. إلهنا، تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك للمسيئين فأعطيت فلك الحمد، تطاع فتشكر، تعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتغفر الذنب، وتستر العين، وتقبل التوب. وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السريرة، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السريرة، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة. كريم الصف، يا عظيم المن، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا من له وجب الكمال بذاته فالكل غاية فوزهم لقياه، أنت الذي لما تعالى جده قصرت خطى الألباب دون سناه، أنت الذي امتلأ الوجود بحمده لما اغتدى ملآن من نعماه، إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا ممن سبقت لهم منك الحسنى، أن تجعلنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين ممن سبقت لهم منك الحسنى، وأن ترزقنا الأعلى في الجنة من غير محنة ولا فتنة، يا أرحم الراحمين، يا من خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، يا من تتحبب إلينا بالنعم وأنت غني عنا ونبتعد عنك بالمعاصي ونحن فقراء إليك، فقراء إليك، فقراء إليك، أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأعظم من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الله، أنت الله، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، لا راد لفضلك ولا معقب لحكمك، أسرع الحاسبين وأحكم الحاكمين وقيوم السماوات والأراضي، نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك أن تجيرنا من النار بقدرتك، أن تجيرنا من النار بقدرتك، أن تجيرنا من النار بقدرتك، وأن تدخلنا الجنة برحمتك، وأن تدخلنا الجنة برحمتك، وأن تدخلنا الجنة برحمتك، يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، انصر من نصرهم، اخذل من خذلهم، قوي عزائمهم، اربط على قلوبهم، افرغ عليهم صبرا، ثبت الأقدام، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، فقد تتابع عليهم رمضان ثم رمضان ثم رمضان، كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، أنزل عليهم رحماتك وهيئ لهم من أمرهم رشدا، وهيئ لهم من أمرهم مرفقا، يا من كنت مع الفتية في الكهف والغار كن مع أسرانا، كن مع أسرانا، اللهم من سعى في فكاكهم ففك رقبته من النار، اللهم من خذلهم فاخذله يا قهار يا جبار، اللهم أمن المستضعفين في العراق والشيشان وفي فلسطين وكشمير وأفغانستان، اللهم اجبر مصابنا في باكستان والسودان وفي كل مكان، آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاه واتبع رضاك يا رب العالمين، نسألك علماء ربانيين وولاة أمر صالحين ودعاة مخلصين وشابات وفتيان صالحين وصالحات يا رب العالمين، احفظنا ونساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن كثير تقصيرنا وآثامنا، اللهم اجعل عملنا في رضاك، اللهم اجعل عملنا في رضاك، اللهم اجعل عملنا في رضاك، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم، لا تؤاخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطاهر المبارك فاجمعنا في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا رحيم يا قهار. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عدد ما طار طير وطار، وعدد ما استغفر المستغفرون في الأسحار، وعدد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم لا تحرمنا رؤيته، اللهم لا تحرمنا رؤيته، اللهم لا تحرمنا رؤيته واتباع سنته. اللهم اجعلنا من أنصار دعوته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين، وعلى من سار على نهجهم، واجعلنا ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وترقبوا إصدارنا القادم. ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. للقارئ الشيخ خالد الجليل لسور إبراهيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. الحجر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والإسراء الراعي الإلكتروني، مجمع التسجيلات على الإنترنت، نافذة إلى عالم الشريط الإسلامي www.mojama.net. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات النهار الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة راية خطاب، المملكة العربية السعودية، الرياض، النسيم، شارع الإمام أحمد بن حنبل، هاتف 01-23-17646، جوال 055-11-99